قال من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء فلا أدري كيف ذكر الصيام الأبدي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد وقال إن أبا العباس الشاعر أخبره. قال مسلم أبو العباس السائب بن فروخة من أهل مكة ثقة عدل. بالنسبة لأخوانا يعني هي في نقطة مهمة جدا وخاصة لأي طالب علم يعني سواء كان مبتدئ كان متوسط كان منتهي فالهجوم على أمر يحبه بقوة هذا خطأ. يعني كان الأصل هو فعلا الإنسان مثلا إذا حبب له قيام الليل يعطي يعني يتشفى من قيام الليل ويقيم له كل الليل كله فتح له القرآن يعني لا يغلق باب القرآن أبدا وهكذا. لكن غالبا الإنسان الذي يلج أو يدخل بقوة في أي باب من الأبواب بتحدث له نوع من الملل والفترة زي بالظبط كده. مثلا عندنا عربية زي بتاعت الشيخ عبد الله مثلا دي مثلا سرعتها مثلا كانت سرعتها كم الشيخ عبد الله 80 كيلو في الساعة مش كده؟ جاء راح مديها 120 هتمشي يعني هتزق معاه جامد ممكن يطلع من هنا القناطر صاروخ. لكن بعد القناطر يحصل لها ايه؟ هيسمع اصوات بقى كده بشعة وصويج وبتاع وتروح سايبها هناك مثلا في الطريق في السكة ويرجع ماشي. نفس القضية يعني شوف ايه يعني دايما طالب العلم ينظر الى نفسه قد ايه تشيل ففي نفس الوقت لا ازيد ولا انقص. يعني مثلا عربية سرعتها 80 ما ادلهاش مثلا 1% اقعد امشي ازقها واجر فيها انام خالص. فلابد ان انا ايه دايما انظر في نفسي في حال اقبالها وحال ادبارها امتى مثلا انطلق وامتى اخفف شوية امتى سرع شوية اللي هم مش شاهد انك. لكن بعد كثير من طلبة العلم افضل زق ادي ادي ادي ادي وراح واقف والسلام عليكم وعليكم السلام وانتهى شيء تماما لان وجد نفسه لا تحمل. يعني الواحد ممكن يفاجئ مثلا طلبة كانوا شعلة نار شعلة نار في كل شيء يقول لا لا لا اصل الموضوع الطريق ده صعب ويدور له على سكة تانية يجد لنفسه مخارج والى غيره رغم انه لو وصل في هذا الطريق الى المنتهى بس درج نفسه في منازل ربما سلم ونجا وكان رأس من الرؤوس. وهذا ينطبق سواء كان في باب العلم باب العبادة ايضا باب الاصحاب الاقران. يعني بعض الاخوة مثلا ممكن يفتح على الاخوة فتح جامد يفتح فتح شديد مزاح وهزار ومش عارفه بتاع فصار عرضه العرض بتاعه مسخة ليه ممكن يحرجه في وسط مجموعة من الناس من قرايب. واذكر احد الاخوة كان والده جاي يزوره وبعض الاخوة مش عارف انه ده والده والاخ طبعا كان من نوع اللي فيه مزاح فالاخ اطلق لفظا نابيا امام والد صاحبه ابوه جنن. طب يا ابني طب ما ده انتوا عندكم هنا زي اللي عندنا طب ايه اللي معيدك هنا؟ فهذه كارثة. فلابد ان يكون في جزء يعني عطيء للاختلاط الامن على نفس اللي لابد يكون في نوع من الايه البحبوحة شوية وفي نفس الوقت البعض يقفلها خالص دي كده مكشر وعايش كده ومش عارف ايه وبتاع بس ما بيقدرش يصبر على هذا لا هذا ولا ذاك. فدايما خد لنفسك حظها من كل شيء ودرجة في المدارج مدارج العلو ودرجة درجة ممكن بعد فترة من الأوقات تجد نفسك في أبواب ما كنتش عارف تدخل. يعني ممكن مثلا تلاقي نفسك في بعض الأبواب مغلقة وخاصة باب العبادات العبادات السرية وليس العلنية وتلاقي نفسك بتحافظ على صلاة الجماعة ماشي ممكن تلاقي نفسك لقطاعات ظاهرة ماشي لكن بقى الطاعات اللي مفيش حد يمدحك فيها أو يثني عليك فيها اللي هي الحاجات المدارية قيم الليل مش عارف حاجة بكده في السر حاجة مش عارف ايه خبايا بتلاقي نفسك عاجز وثقيلة جدا مش عارف توديها. وبعدين طبعا دايما يا اخوانا الانسان لما يكون عنده نقص في جانب بيعوضه في جانب اخر تيجي نفسك في جانب العلانية تعوضه اضعاف اضعاف عاوز بقى تصغر نفسك ولاخوانك انت كذا وانت كذا واعمل بقى ان انا ايه العابد الزاهد التقي النقي الكلام ده وانت في داخلك خسيس خبايا. ونفس القضية مثلا يعني فتح لك باب من ابواب الطاعات وباب طيب في نفس الوقت ايضا لا تنسى الظاهر بعض يحاول يخبي نفسه تماما طبعا هيجيك الشيطان وقت من الاوقات ويقتل فيك هذه الخبيئة اللي كانت موجودة عندك. فلابد الإنسان يحاول يشوف موضوع التوازن في نفسي دايما. حطها كده نفسك واعرضها على الباب من الأول. طب أنا أجرب الليل أصلي قد إيه؟ ربع. ربع ما ما ما ما شبعتش منه. حس كده إن إيه يا سلام، والجو شعيري والناس بردانة وبتترعش وأنا دفيان وقلبي دفيان، قد اتنين. طيب من قبل ومن بعد أجرب، ممكن أكفي اتنين للمرة دي، أشوف بكرة. لقيت نفس الشعور وفي زيادة أزيد شوية. طيب لقيت التاني يوم بقى الحكاية بردت، كان النهاردة سمعت موعظة، كان عندي مصيبة، متخانق مثلا مع حد، عمل مشكلة بينه وبين صاحبنا بتاع التوك توك ولا أي مشكلة، فجي لي شعور كده بإيه، بإن أنا عاوز أقرب من ربنا شوية، فرحت مزود العيار شوية. تاني يوم بتلاقي مفيش حاجة خلاص، تبقى دي مصيبة. ودي قضية أخواني من القضايا المهمة جدا جدا، دايما أنصح نفسي وإخواني بها. شوف بقى إيه مواطن قلبك، المنازل اللي أنت ماشي فيها إيه. ممكن نفسك 20 سنة وتراجع نفسك في 20 سنة تجد نفسك مفيش فلس معك، مفيش ولا حاجة تصفو لك، ولا قرش سعر زي ما بيقولوا، لأن كله ما مش عارف مرقع، يا ضرر أنقي دي ما أنقي دي ما أنقي. زي كان بعض السلف يا إخوانا كان بيقعد زي مثلا واحد بينقي الرز من الحصى، زي القمح من الحصى اللي فيها، أدور إلا عن ده صح ده خطأ ده صح. ولذلك بعضنا بيستحي من نفسه ويقول لك عادي، لكن لو إنسان خلى بنفسه يعني خلوة صدق وهذا راجع نفسه، طب أنا فين مكاني فين؟ لو لقيت مت دلوقتي إيه هعمل إيه؟ كله بيهيص لي، طيب أنا مت دلوقتي إيه النتيجة؟ إيه الثمرة؟ لا مش ثمرة. فنرجو إخوانا دايما لطالب عشان يستمر في الطلب، يستمر في الطريق، يحاول دايما أن يعرض قلبه يشوف الباب أبواب ويزاحب، بس مش بقوة، مش مرة واحدة تلاقي نفسك مفيش حاجة خالص. بعض الإخوة يقول لك أنا هقرأ كتب السنة، يفضل يمسك لي صفحتين من هنا وصفحتين من هنا، النهاردة شوية البخاري، النهاردة شوية مسلم، النهاردة شوية معرفش مين، افضل قلب قلب. قعدت 20 سنة لا قريت البخاري ولا مسلم ولا قريت حاجة خالص، كان عمل لك منك مقرر. أخش أنا عاوز أقرأ في البخاري، أعرف مسلم، أي كتاب من الكتب، أحاول أحط لي خطة إن أنا أخلصه. طيب ممكن أحيانا إيه، أنا عاوز أخلص البخاري، في بعض الأبواب كده جميلة، باب الإيمان، أبواب كده الفتن، أبواب جميلة لنفسك قاعد مركز، أبواب باب زي الصلاة والوضوء بتاع كاروت، يا الصلاة دي عاوزة مشكلة. ولذلك لو سئلت أو وقفت على حكم من أحكام الصلاة لنفسك عامل ما مرش بيك ده، فالأولى أربعة خارج مين، لأنك عديت أبواب عشان توصل لآخر الكتاب، سبت أبواب أو سرحت في أبواب عشان تخش في، لا ما تحكش على نفسي، يبقى لابد أن أقرأ الكتاب برضو منازل. في منزل واقف قدامي أعمل له كده بدبوسين، عندي 20-30 صفحة مقفلين قدامي، أسيبهم الوقت يكون فيه أنا نشيط، وأروح رجل لهم يا شيخ عبد الله مرة تانية، وبخدوا كده أروح إيه معديهم. فضلت ماشي الباب سهل قدامي، جه باب معين أو كتاب معين جوه كتاب البخاري أو مسلم أو غيره ومقفل خالص، أقعد أقرأ مرة واتنين، لا سيبه وعدي وقفله واحبسه عندك، بس ده ايه ليس من العدة. زي بعض اخواننا دلوقتي اللي موضوع الاسانيد وبعض هم الاسناد، يروح رايح مش عارف ايه يسمع، وهم حاجة عنده ان ياخد اسناد، ممكن ما عارفش ليه يقرأ البخاري ولا يقرأ مسلم ولا سمع ولا بيفهم حاجة، اللي ما عاوز عنده ايه شهادة موجودة. ويمكن كذلك برضو بتوع القرآن، وده المحزن، كثير من اخواننا هم حاجة انه يروح ياخد سند من الشيخ ويدفع له ايه فلوس، لان غالبا بتوع المعازي هم ملوك الاسانيد، وبتاع المعازي قدامه ناجح هيمشيك ساقط اهو المتواصل وخلاص، وتلاقي نفسك مع عمال خدت لك 20 إجازة ومش عارف تقرا الفتحة، الحرف نفسه مش عارف تخرجه، وخاصة بقى ايه ان الناس بتطنطن لمين، مين ده، ده فلان معاه إجازة، فلان معاه سند في القرآن، ومفيش. اذا صلى اخبط اضرب اضرب اضرب وعدي. فارجو اخواننا نحاول ان احنا كطلبة علم نتقن العمل، سواء العمل الخاص له عمل السر او العمل العلني اللي هو العمل الايه الظاهر. قال مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني ابي قال حدثنا شعبة عن حبيب انه سمع ابا العباس انه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الله بن عمرو إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان ابن هلال قال حدثنا أبان العطار أو أبان العطار قال حدثنا غيلان بن جرير في هذا الإسناد بمثل حديث شعبة غير أنه ذكر فيه الاثنين ولم يذكر الخميس. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي. وطبعا الحديث بتبين يومين ويوم، لحظة، يومين ويوم، يعني مثلا زي مثلا الاثنين والخميس، فهو طبعا من باب التأسي أن يوم الجمعة فيه إشكالية، فأصبح عندنا إيه، عندك السبت والأحد فطر، مش كده؟ ونصوم يوم ايه؟ ثلاثة والأربعة، ايه؟ ممكن نصوم الخميس. ها؟ لكن لم يرد النص في الخميس. ماشي يا شيخ عثمان؟ يعني لو واحد عملها واستمر فيها نوع من الإحراج شوية، يعني بمعنى ان في إفراد يوم الجمعة. ما ممكن ايه؟ عشان تمسي اثنين وواحد وواحد واثنين. واضح ازاي؟ فجمع بين الاثنين. بس ما فيش نص قاطع في يوم الايه الخميس. لكن مثلا هتمشي يبقى عندنا مثلا نقول ايه، والجمعه وسبت، او خلينا سبت وحد، يبقى عندنا يوم الايه الاثنين والثلاث والاربع، يبقى عندنا الايه الخميس، يبقى جمعه وسبت عندنا يوم الايه الاحد. فلما في تفضيل في يوم الاثنين دي ممكن نظبطها على الاثنين وايه والخميس. وصلت؟ وصلت. يعني قضية الخميس يعني ده من ورع الصحابة ان مفيش نص فيه، النص موجود فيهم ايه، فضل يوم الايه الاثنين، وعندنا نصوص اثنين وواحد اثنين وواحد، ماشي، يبقى ممكن تزوق الخميس مع ايه، من خروج الخلاف مع الموضوع، ماشي، لكن ما قولش الخميس الزام. قال مسلم رحمه الله تعالى يوم الاثنين والخميس لا البعض زي حبيبه في ايضا اثر ان هو صام يومين اثنين من اول الشهر وخميس واحد، يومين اثنين وخميس واحد من ثلاثة ايام من الشهر يعني. طيب كملنا فيهم بحث، ماشي ماشي، جبنا بحث يقين يعني، يبقى هندخل خلاء على البنت تقول تخنوا بعض. ليه؟ فهم شيء؟ أظن حديث أحمد. حديث أحمد. مسند أحمد. شوف إن شاء الله. إيه؟ ماشي كويس. ماشي. النهاردة. وانت فكرنا هسه هجل بيضة يا راجل والله العظيم ناسي خالص، معلش واحد ضعب لها منسى والله، معلش هوصي بالثلاثة بعد كده. ماشي، طب بس اعملوا بهم ليستة بسرعة، ما هو البخاري معمول معانا، ده التاني شرح اللي عندنا، شرح اللي معمول شرط. ماشي ماشي خلال الخلق. لا زيت المحشي برضه. لا لا خليك ده الشيء اللي يقول بقى انا ماليش فيش دعوه بيه. اعتبرني انا ما قلتش حاجه. وحدثناه عبيد بن معاذ حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا شبابة حاء انت بتزعب شكورة اوه يا ابن بكر نفسه بتزعب شكورة خد بالك ال ال ما وعلى شق وعلى إيش يعني ما شو ماشي بالشيء ماشي ابو تريكة ابو تريكة ويبقى سهل ابو تريكة ويبقى سهل زيدان ويزيد الفكتور قول يا زيزو يا زيزو يا حريف يا زيزو زيزو ذهب دماغه جات فعلت الديو يلعب اليوم مصر والبرازيل العرب مصر باللون الاحمر والبرازيل باللون الاصفر ماشي بيها ابو تريكة ابو تريكة ويشوط حفيد مقبل محمدان وفي كون قوم قوم واحد واحد واحد واحد ابو تريكة حتى العبيان اعمل البتاع يا استعمل البتاع على الوطن ايوه بطن قال لك الشيخ صلاح المكفوف ده معمول عندنا Thank you.